كتاب التبعات والطيب يتفهم هذا ان الجمهور على نسخ الفراء والعتيرة وانهما ثلاثان من اعمال الجاهليه، والنبي اقرهما في اول الاسلام ثم نسخ ذلك لا فرع ولا عتيرة في الاسلام، لهذا ذهب الجمهور الى انها نسختا الى انهما نسختا، ولم يبقى الا الضحايا والعطايا والصدقه التي المطلقه. نعم نعم نعم نسخ الفعل كله سير الحديث التي ذكر على كل عتيرة، هذا كان في اول الامر ثم نسخ ذلك. نعم مطلقة يعني قل الجمهور نسخ ما كانت واجبة، كانوا يفعلون هكذا يتبركون بها بموي أموالهم ويذبحونها لأصنامهم، ثم نسخ ذلك فرع لا فرع هو المثال ولا عتيرة الرجبية، وإنما بقي شرعية الضحايا والهدايا العقائد والتقرب الى الله بعشان المال من ذبح وغيره من متقيد بواجب او تقيد بالنتاج. نعم الذين يعملون حفلات في رجب في شعبان حفلات مثلا مشبهين بها الجنبيه لا اذا كان لها اسباب ما يدعون شبههم اذا فعلوا كفعلهم. نعم يذهبون بعضهم الى بعض المقادر من القبور نعم منكر في أي وقت، هذا منكر في أي وقت ذبح عند القبور هذا منكر في كل وقت منكر في هذا الوقت مثل الاحتفال 10 شعبان 27 رجب هذا بدعة وما في ذبح بدعة ولا ما في ذبح. نعم نعم يفهم من هلها نسخة. نعم هذا واحد الحديث صحيح لا زال بعض الناس الأصل الأصل هو النهي عن ذلك، هو ما يعتبر أنها جاهلية يعتبر أنها عادة لا يتغير برجل يذبح في أي وقت كان لا فقط التقرب صدقة يوضح لها لا يتغير برجل يعني يوضح مكروه ولا محرم ظاهره أنه من عمل الجاهل أنه أقل له هذه الكراهة، لكن ظاهر لا فراع ولا عذر المنع العيب أن هذا من عمل الجاهلية ثم نسخ الله من الإسلام. أما الفرع ما يعلم الله كيف يفعل. نعم. نعم. لا وجود لها يعني لا يجب أن توجد يعني. باب التسمية على الصيد وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم إلى قوله عذاب أليم وقوله جل ذكره وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى قوله فلا تخشوا واخشون. وقال ابن عباس العقول العقول ما أحل وحرم إلا ما يتلى عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة المنخنقة تفنق فتموت الموقودة تضرب بالخشب يوقدها فتموت والمتربية تتربى من الجبل والنصيحة تنطق الشاه وما أدركته يتحرك بذهبه أو بعينه تذبح وكل. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا وعن عامر عن علي بن حاتم عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد الأعراب قال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو رقيب، وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب لك وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلب غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. قالوا سيد المعراض وقال ابن عمرة المقصودة في تلك الموجودة فكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وكرهه فلهذا الحكم الرجل يكون جفة في القرى والأمصار ولا يرى به بأس فيما سوى. حدثنا سلمة عن المنحرم حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشافعي قال قوله وقال ابن عمر في المخلوقة بالبندقة تلك المقولة وكرهه سالم وقاسم ومجاهد وإبراهيم وعمار والحسن. أما عنه ابن عمر فوصله البياضي من طريق أبي عامر العقدي عن زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول المقتولة بالبندقة تلك المقولة. وأخذ أبي شيبة من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يأكل ما أصاب في البندقة. ولمالك بن الموطأ عن نافع رميت طائرين بحجر فأصبتهما أما أحدهما مات فضربه ابن عمر وأما سالم هو عبد الله بن عمر والقاسم هو ابن محمد وابن محمد بن أبي بكر الصديق. فأخذ ابن أبي شيبة عن الثقفي عن عبد الله بن عمر عنهما أنهما كانا يقرآن البندقة إلا ما أدرك زكاة. ولمالك بن الموطأ أنه بلغ أن قاسم بن محمد كان يكره ما قتل من أعراضه البندقة. وأما مجاهد فأخذ ابن أبي شيبة من وجهه أنه كره زاد في أحد ما لا تحل إلا إن زكى. وأما إبراهيم هو النخعي فأخذ ابن أبي شيبة من رواية الأعمش عنه لا تأكل إلا لا تكتب ما أصبت في البندقة إلا إن زكى. وأما عطاء فقال عبد الرزاق ما تكلم عليها ورمطها العينين ورمطها البندقة تشبه شيء الذي مثل بعرة وأشبه يعني شيء مدرمح اللي هو ما به مدرمح يكون قتل بالثقل يعني المقولة لأنه حجر مدرمح وهو معبه مثل المصابين يعني هو معبه بقوة ربما أصابت الطائرة وقتلته يعني لا يقتل بالحد إنه له بقوة الظبي ليس له حد. نعم الحسن هو البطل. قال ابو ابي شيبه حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحسن اذا رمى الرجل الصيد بالجلالقه فلا تاكل الا ان تدرك زكاته بالجلالقه بالجلالقه الا ان تدرك زكاته والجلالقه برب الدين ولتفيد الله وكسلها بعدها قاض هي البندقه الفارسيه وجب الجلال. لا هذه إذا ضربها النار امتدت صارت تقتل بحدها امتد بالنار لها رأس نعم تسمي عند المدى نعم تسمي عند المدى نعم الظلم يسمي نعم نعم مو بعيد قريب من هذا يعني فيهم حجر مدرمح مو بعده مو بالحد نعم الرمي ما يكون باليد وانما بيدي وسيله وهل هذا لا فرق سواء كان باليد او بوسيله مثلا مثل ما ذكر عن قاسم رمى بحجر نعم الباطن ما لها حجر اللي ما لها النصار ما لها حجر معروف اي حجر تحط فيه نعم اي حجر تضيف نعم هي مثل البندقه لكن الذي يظهر من خلافه انه في يعني متعارف معروف نعم حدثنا عبد الله بن حرب. إذا جرحت الجندة في السماء. إذا جرحت الجندة على المقاعد. محتمل إذا كان لها حد إذا كان لها حد زال محلوق أو إذا كان لها حد زال محلوق. حدثنا عبد الله بن حرب عن عبد الله بن ابي سلمة عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه مثل ما في حديث رافع من حديث ما انهر الدم ما ذكر اسم الله فكل ليس السن والظهر. واذا جرى ما بالحجره والقصر يسمى هذا مقيل هذه مقوله ثم بالحجر والخشب ثم وقيله ولو سمى ولو سمى نعم نعم وأما الجندقة عريضة تستحب من فيه من هذا؟ تستحب من فيه من هذا؟ من لا كلامه؟ فسداري؟ شياب وأما الجندقة معروفة تستحب من فيه فيبدأ خيرنا بها قد تقدمت أشياء تتعلق بها في باب خيرها هذا نوع لا لأن هذا بشر عندهم لا باب تيبت نقوم وهو ما بها نعم نعم نعم نعم قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال اذا اقصرت بحجه فكل فاذا اقصرت بعرضه فقتل فانه وكيل فلا تاكل فقلت رد كلبي قال اذا اقصرت كلبك وسميت فكل قلت فان اكل قال فلا تاكل فانه لم يمسك عليك انما امسك على نفسك قلت ارسل كلبي فاجر معه كلبا اخر قال لا تاكل فانك انما سميت على كلبك ولا تسمي على الاخر. نعم نعم ما هو لو لازم اصله ولا نفسه نعم لابد من اسهال نعم ولو هذا ما اصله نعم باب ما اصاب المراه بعرضه حدثنا ابن يوسف حدثنا سفيان عن مرسول عن ابراهيم عن همام بن حارث عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا نرسل ثيابا معلمه قال كل ما أمسكنا عليه قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا قلت وإنا رميت النعراض قال كل ما خرق وما أصاب بعرضه فلا تأكل خرق خرق بالراء نعم خرق نعم دوت بخرى حزق وقل على طعام نعم نعم نعم نعم نعم باب صيد القوس ما ضبطه ما ضبطه ما ضبطه ما ضبطه خرق نعم ابن احسن بذبح الحاء المعجمه والزاء بعدها خاص اي مثل قال سهم حاضر اي ماثل ويقال خسق السين المهمله ايضا اذا اصاب الرميه ونفذ منه وخزق يخزق خزوقا وسهم حاضر وخاسف وقال ابن السين خزق اصاب بحده وأصل الخزق في اللغة الطعم. ما فهم الله هذا ما فهم الله كان ظني برواية الزاكرة نعم هذا معك فتح العين نعم نعم هذا عندك في الرواية نعم قال في معناه إذا أصاب السجد حتى الحل كانت تلك الأنداد فإذا أفضل العبد لما حل لأنه مع صحيح المفتلة والحجر قال فإن قيل بالراء ما قال فإن قيل كذا فإن قيل بالراء فهو أن يكتبه فإنه قال فإن قيل بالراء نعم غفور نعم صيد البرداء من الرسالة نعم صيد البرداء وإن الموضة في البرداء نعم باب صيد الصوت وقال حسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائرة قال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله قال الأعمش عن زيد تعطى على رجل من آل عبد الله ثمار فأمره أن يضربه حيث فيكسر دعوا ما سقط منه وكلوا حدثنا عبد الله بن يزيد نعم نعم نعم نعم نعم حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوان قال أخبرني ربيعة قال أخبرني ربيعة بن يزيد في مشهد عن أبي إدريس عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة المسلمين رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض الصيد نصيد بصيد أصيد بصوتي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها ما قلت بقولك فذكرت اسم الله فقل وما قلت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فقل وما قلت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاءه فقل ما يخفى عليه الكل نعم قلبي ما يخفى عليه الكل كان نسيان يغتفر إذا كان نسيان أو جهل يغتفر نعم باب الحج والمنطقة اللهم صل نعم اللهم رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم في أكل أكل لا بأس بسهاده لكن أحسن ما يقال فيه إنه شاهد مخالف الأحاديث الصحيحة يعني قاعدة إذا خلف الصحيح فهو دونه يكون مخالف شاهد الحديث هذه الصحيحين وثابت معلل هو ظاهر القرآن أيضا يقول ما أمسكنا عليكم حديث أبي ثعلبة في أبي داود بعض السنة الأخرى وإن كان ساقه ماشي لأن الحديث عرض كان مجدد لكن وخالف الأحاديث الصحيحة الحديث الحديث ابن عباس وأيضا مخالف الظاهر القرآن فإن ما أمسك لكن ما أمسك عليك إنما أمسك على نفسه نعم نعم الباب أحسن ما قيل فيه التربية نعم مثل ما قيل في أحاديث كثيرة مثل أحاديث الروم نفس الذكر هذه كثيرة فيها ترجيح ذو قاعدة أن إذا لم يتيسر الجمع ولا النسخ لا توفر شروط وما بقي إلا الترجيح نعم نعم إنه الترجيح كذا ترجح عليه صحيحا ويسمى المقدور كذا نعم فقط الصحيح لا يكون أشهد نعم إذا أشهد ذا صار ضعيحا ولا استقام سنده نعم نعم نعم وقال

فعل أو لا يترتب عليه شر فعل، إن كان يترتب عليه ما هو أنكر تدرك إلى وقت آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. حكم الصيد بالحد ما يصح ما يحل. نعم. خلف الآلة ثم نهي عنها تقتل بشكلها بقوتها. نعم. باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشيه. السند عليه اقرار السند وهو سند اقرار. حدثني يوسف راشد حدثنا رفيع ويزيد بن هارون يقول يزيد عن كانس بن الحسن عن عبد الله بن هريره عن عبد الله بن مكه. يوسف الراشد سلم عليك. قوله حدثني موسى بن راشد وهو الوسيط موسى بن راشد بن بلال القطان الرازي نبيل بغداد قطان. نسبه البخاري الى جده. وفي طبقته يوسف بن موسى التشتري نبيل الضي فلعل البخاري كان يخشى ان يلتبس به. رحمه الله. قوله انه راى رجلا لم قبل اسمه وقع في روايه مسلم من روايه معاذ معاذ عن كامس راى رجلا من اصحابه وله روايه سعيد بن جبير عن عبد الله بن موكل انه قريب لعبد الله بن موكل قوله يخلف بخاء معجمه واخره ذا ايرمي بحصاة او نواة بين سبابتين أو بين الإبهام والسبابة وعلى ظاهر الوسطى وباطن الإبهام. وقال ابن فارس فذكت الحصاة رميتها بين فذكت الحصاة رميتها بين أصبعيك. وقيل لي حصى الخد أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم يحذفها بالسبابة من اليمين. وقال ابن سيدة فذل بالشيء يكتب فارسي وقص بعضهم به الحصاة. قال والمحذذة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ويطلق على المقلاع أيضا. قال أبو السحاب قوله هنا عن الخد أو كان يكره الخد في رواية أحمد عن وكيع نهى عن الخلد ولم يشك. وأخذه عن محمد بن جابر عن كهمس بالشك وبين أن الشك من كهمس. قوله إنه لا يصاد به صيد. قال المؤلف أباح الله الصيد على صلة. قال تنالوا أيديكم وجماحكم وليس الظن بالبندقة ونحوها من ذلك وإنما هو رقيب. وأطلق الشارع أن الخلف لا يصاب به لأنه ليس من المجهزات. وقد اتفق العلماء إلا ما شد منهم على تحرير أكل ما قتلته البندقة والحجر انتهى. وإنما كان كذلك لأنه يقوم الصيد بقوة راميه لا بحده. قوله ولا ينكو به عدو. قال عياض الرواية بفتح الكاف وبهزة بياقره ويروى فأشر بكسر الكاف بغير أنف. قال من شر مسلم لا ينكأ بفتح الكاف مهون وروي لا ينكي بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو أوجه لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة وليس هذا موضعه فإنه من النكاية. لكن قال بالعلم نكأت لغة في نكيت ولعلها فعلى لا تتوجه هذه الرواية. قال ومعناه المبالغة في الأذى. فقال رشيدة نكأ العدو نكاية أصاب منه. ثم قال نكأت العدو أنكأهم لغة في نكيتهم. وظهر أن الرواية صحيحة المعنى ولا معنى لتخطئتها. وأغرب المكين فلم يعرف على الرواية التي بنبذ أسباب شرحه على التي بكسر الكاف بغير أنف. ثم قال ونكأت القرحة بالهمز. قوله ولكن قد تكسر السن أي الرمية، وأطلق السن فيشمل سن المرمي وغيره، فيشمل سن المرمي وغيره من آدمي وغيره. قوله لا أكلمك كذا وكذا في رواية معاذ ومحمد بن جعفر لا أكلمك كلمة كذا وكذا، وكلمة بالنصب والتنوين كذا وكذا أبهم الزمان. وقع في رواية سعيد بن جبير من مسلم لا أكلمك أبدا. وفي الحديث جواز هجران من قال السنة وترك كلامه، قال السنة وترك كلامه، ولا يكون ذلك بالنهي عن هجر القتلات، فإنه يتعلق بمن هجر لحفظ نفسه، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأدب. وفي تغيير المنكر ومنع الرمي بالبندقة، وأنه لا نهى الشارع أنه لا يصيب ولا معنى نغني به، بل في تعليم للحيوان بالتلف لغير مالكه، وقد ورد لغير مالكه. اللهم صل وسلم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم في بعض الناس يا شيخ حسن الله عملك إذا نهيت عن شرب الدقان وحلق اللحية أو شيء من المعاصي قال هذه قشور هذه فروع وقتها الآن مدري إيش. على كل حال هذا جاهل مركب يغلظ عليه ويبين له، هذا ما يقع في أمور الدين قشور، كلها لب وكلها خير وكلها هدى، من جهله إلا بصيرته إن شاء الله العافية. ينتسب للدعاء بالمدعي ولو بين له ووضح له هذا خطأ كبير وهذا غلط عظيم، فليتوب إلى الله وليستغفر إن شاء الله العافية. باب من اقتلى كلبا ليس لكلب صيد أو ماشية. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطا. ليس بكلب صيد اسمها الأو أو ضارية. ضارية نعم نعم نعم ليس بكلب ماشية نعم أو ضارية نعم نعم أشكر على ضارية قوله باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشيه قال اقتنى الشيخ اذا اتخذه للادخار. ذكر في حديث ابن عمر في ذلك من ثلاثه طرق عنه. وقال الروايه الاولى ليس بكلب ماشيه او ضاريه، وفي الثانيه الا كلبا ضاريا لصيد او كلب ماشيه، وفي الثالثه الا كلب ماشيه او ضاريه. الروايه الثانيه تفسر الاولى والثالثه. الاولى اما الاستعاره على مواريا صله للجماعه الضاري اصحاب الكلاب المعتاده الضاريه على الصيد، قالوا مرى على الصيد مراوة أي تعود ذلك واستمر عليه، وضر الكلب وأمره صاحبه أي عوده وأمره بالصيد والجمع ضوار. وإما للتناسب بلفظ ماشية مثل لا دريت ولا تليت والأصل تلوت. والرواية الثالثة فيها حلم تقديره أو كلبا غاليا. قال الرواية الثانية بغير رواية أبي ذر إلا كلب ضار بالإضافة، وهو من إضافة المنصوب إلى صلته. أو لفظ ضاري صلة للرجل الصائد أي إلا كلب رجل معتاد للصيد، وثبوت الياء باسم المنقوص مع حد الألف والزام منه الواه. وقد أورد المصنف حديث الباب. الجرع لا يسجد كذا نعم لا يسجد الجرع يسجد كذا ما نعم الجرع ما يستعمل الكلب ما لا

فالأحوال الأربع يحل في واحدة ويحرم في ثلاث. إذا صيد صاده الحلال حل المحرم فيما إذا كان لم يفر ولم يعن ولم يصد عينه، ويحرم عليه في ثلاث: إذا صاده أو أعان عليه أو صد لعينه. لا يكون ميتا، صاده المحرم يكون ميتا. نعم. نعم. لا أعان عليه ولا أعان. نعم. أقول لكن صاد محرم أعطاه محرم ولا فلاد رحمه ولا. صاد محرم ولا مو محرم؟ ما سبب فيه ولا. محرم ولا حلال؟ لا أقول صاد محرم من أيام لكن هلا لا أعان عليه ولا درى عنه ولا. لا صاد محرم ميتا. من صاد الكلب اللي هو معلم ميتا. نعم. هذا محرم. أما إذا صاد حيا ما يخالف. اللي حمل وشه محرم ولا حلال؟ الا محرم الرجل ذات محرم، لكن هذا سبحان الله لا درى عن حمل هذا ما يحل بس. لا الله يقول لا تقربوا الصيد وانتم حرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، نص القران. نعم. بركه سب. نعم. كلهم كلهم حلال، لكن عاد يصطلحوا فيهم ما يبيع بعضهم على بعض ولا يرضي بعضهم بعض، المفروض انه حلال يصطلحوا فيه. ما قال حلال لهم يصطلحوا فيه وان اختصموا يروحوا المحكمه. نعم. نعم. لا لكن هذه روايات شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة فلا تعتمد. الأحاديث الصحيحة دالة على أن إذا أكل ما أمسك على نفسه على صاحبه، ما أمسك على نفسه. نعم. يعني هل يقاس على هذا يعني؟ نعم. يعني يقتل لحمايته هو حماية منزله؟ خايف. لا يجوز اقتناء ما دام يضر الناس، لا يجوز اقتناء. نعم. اذا كان يضر الناس ما يجوز اقتناء، يكون كلب عقور ولو خايف، يعني يسعى نفسه فيما يضر الناس. ولو ما دام انه يضر الناس ما يقتني، اما اذا كان لا انما نبح ولا مربوط ما يضر الناس ينبه بالنبح، اما يقول يضر من مر عقره ما يجوز. نعم. مثل مثل مثل الإسناد لا بأس، ماشي الإسناد لكنه ضعيف من جهة الشذوذ. نعم. لا الجامع ممكن، يعني قصد حرم حرم ما أمسك على نفسه، الله قال فكلوا ما أمسكنا عليكم. نعم. لو ربط الله إذا ربطها ما يضر، إذا ربط قال مجرد النبح لا يضر، إذا دعت الحاجة إليه. لكن الله السنة المنع من هذه الا من هذه الثلاثة. الله اعلم. نعم. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب التصدي على العباد. كل عيد يكون معكرا عباد عبد الله اسد. عباد بن عبد الله الأسدي قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال قال البخاري منهم منهار بن عمرو قال البخاري منهم منهار بن عمرو عنه ثم ذكر له الحافظ الذهبي حديثا في فضل علي قال عقبه قلت هذا سري على علي انتهى وقول البخاري في نظر في الأرض عبارات تجريح كما في بس المزيد. سند الثاني عبد الرحمن شريف. عبد الرحمن شريف قال أبو حاتم وأهل الحديث ذكر ابن حبان الثقات وقال ربما أخطأ. كان هذه التهديد قد أثر ضعيف بهذين التنبيهين. غفل عن غفل عن عادة العمل. غفل عن ألف لعبة. نعم باب التصيد على الجبال. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة سمعت أبا قتادة رضي الله عنه حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة سمعت أبا قتادة رضي الله عنه ابن صالح ضعيف لكن ذكره مقرونا مع نافع ويسمع من الرجال. نعم تكلم عليه لا بس لأن رواه الشيخ هكذا أو رواه الشيخ كذا قوله وأبي صالح هو مولى التوأمة واسمه نبهان ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وقرنه بنافع مولى أبي قتادة وغفل الداودي فظن أن أبا صالح هذا هو ولده صالح مولى التوأمة قال إنه تغير بآخرة وغفل الداودي فظن أن أبا صالح هذا هو ولده صالح مولى التوأمة فقال إنه تغير بآخرة فمن أخذ عنه قديما مثل ابن أبي ذئب وعبد بن الحارث فهو الصحيح ذكر أبو علي الزياني أن أبا أحمد كتب على حاشية نسخته مقابلة وأبي صالح هذا خطأ يعني أن الصواب عن نافع وصالح قال وليس هو كما ظن إن الحديث محفوظ لنبهان لا لابنه صالح ونبه على ذلك عبد الغني بن سعيد الحافظ فإنه سئل عن من روى هذا الحديث فقال عن صالح مولى التوأمة قال هذا خطأ إنما هو عن نافع وأبي صالح وهو والد صالح ولم يأتي عنه غير هذا الحديث ولذلك غلط فيه والتوأمة ضبطت في بعض النسخ بضم المثنى بحثاه عياض عن المحدثين قال والصواب بفتح أوله قال ومنهم من ينقل حركة الهمزة فيفتح بها الواو وحكى ابن السير التومة بوزن الفطمة ولعل هذه الضمة أصل ما حكي عن المحدثين. نعم الله شاء الله التقريب إن شاء الله هذا ولا ما شاء الله نبهى معه إن شاء الله. سمعت أبا قتادة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرسي كنت رقاء على الجبال فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش قلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاستحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أسهوته لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث فقال لي أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال كلوا فهو طعم أطعمكموه الله. وما رأيت أسأله ولا مهو ما في شيء لا أسألهم عنه هو هذا ولا نعم وما رأيت الله ما يكفيك نعم باب قول الله تعالى نبهان الجمحي مولاه مالك صالح مولى التوأمة مقبول في الثالثة في لقائنا بس مفردة مقرونا مع غير مقرونا كفاه البخاري بالأطعمة مقرونا مع نافع مولى أبي قتادة نحن ولا بقدر ما له على الموضوع نعم والنماء في الصيف أشلة النماء والصيف. نعم نعم. قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر. قال عمر صيده مصطي وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر الصافي حلال. قال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها. والجزري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. والجزري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ميتته إلا ما قدرت منها. والجزري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. قال الجزري قوله والجزي لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقاله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سيمة عبد العباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجزي فقال لا بأس به إنما هو شيء كرهته اليهود. فأخذه ابن أبي شبة عن وكيع عن الثوري به قال في روايته سأل ابن عباس عن الجزي فقال لا بأس به إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله. هذا على شرط الصحيح. وأخرج عن علي وطائفة النحو والجزري بالتلجي قال مسكين وفي نسخة بالكسر وربط السحاح وكسر الراء الثقيلة. قال ويقال له أيضا الجزري وما لا الجزري وما لا قشر له. قال وقال ابن حبيب من المالكية أنا أكرهه لأنه يقال إنه من المنسوخ. وقال الأزهري الجبريت نوع من السمك يشبه الحيات. وقيل سمك لا قشر له. ويقال له أيضا المرماهي والسلور مثله. والسلور مثله. قال الخطابي هو ضرب من السمك يشبه الحيات. قال غيره نوع عريض الوسط الدقي في الطرفين. نعم. الرسول مثل ما قال الله جل وعلا انك صيد البحر وطعامه متاع هو عام. نعم اللهم صل. وقال شريح الاخر وهو ما احل ميتته. نعم. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح. قال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح. يعني حلو مذبوح يعني حلو يحكم مذبوح ما في ميتة يعني. قال عطاء قال شريح قوله وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح. قال عطاء أما الطير فأرى أن تذبح. وصله المصنف بالتاريخ وبمنزل المعرفة من رواية ابن جريج عن عبد بن دينار وأبي الزبير أنهما سمعا شريحا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء في البحر مذبوح. قال فذكر ذلك لعطاء فقال أما الطير فأرى أن تذبح. فأخرجه الدارقطني وأبو نعيم في الصحابة مرفوعا من حديث شريح والموقوف أصح. وأخرجه ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عن ابن دينار سمعت شيخا كبيرا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم. وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن سرجة رفع إن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم في سنده ضعف. الطبراني من حديث ابن عمر رفعه نحوه وسنده ضعيف ايضا. واخذ عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن علي الفوز ذكي كله تنبيه. سقط هذا التعليق من روايه ابي زيد وابن السكن والجزاني ووقع في روايه الاصيلي. وقال ابو شريح وهو وهم نبه على ذلك ابو علي الجياني تبعه عياض الغزال وهو شريح بن هانئ أبو هانئ كذا قال. الصواب أنه غيره وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع. وشريح بن هانئ لأبيه الصحبة. وأما هو فله إدراك ولم يثبت له سماع ولا لقاء. وأما شريح المذكور فذكره البخاري في التاريخ وقال له صحبة وكذا قال أبو حاتم الرازي وغيره. بس فلس مبروك العين يا شيء في ذلك العطف فقال أمن فرق العطف هذا يعني مخرج البحر إذا كان ما يعيش في البحر إذا خرج ميت ما عاد يحتاج ذاته. أما إذا كان إذا خرج حي فهذا حي يمكن يعني يقال بذاته، لكن الغالب إن السمك متى خرج قليلا يموت إذا فرق الماء ما يموت. نعم على ظاهر ما أشمل أهلها أقول ما أشمل أهلها ما أشمل أهلها في الوقت نعم والعطاء نعم لا بطيف بطيف بطيف البر أو بطيف البر نعم نعم هذا تابعي أنا صحابي نعم نعم طيب هو الذي لو انفصل عن البحر ما يفعله لا حكم البحر حكم البحر حكم حكم إنه يجيب شيء من هذا نعم نعم هذا التعليق نقوله قال الشراوي هذا التعليق لم يثبت في رواية أبي ذر وفي الشيخ والجزاني وإنما ثبت في رواية الأصل قال أبو شريح وهو وهم نبه على ذلك أبو علي الشامي قال مثله عياض مزاج أبو شريح بن هانئ والصواب أنه غيره أبو شريح بن هانئ ابن يزيد بن سعد الحارثي الجاهلي الإسلامي يثنى أبا المقدام وأبوه هانئ بن يزيد له صحبة وأما ابن شريح فله إدراك ونفس له سماع ولا بقي وشريح المذكور هنا هو الذي ذكره أبو عبارة أحدهما أخذ عبارة الأحد وقال الديجاني الحديث مكتوب لشريح لا لأبي شريح وكذا ذكره البخاري في تأريخه عن مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن شريح ورمي عمرو وأبو الزبير سمعا شريح قال أبو عمر شريح رجل من الصحابة حجازي روى عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار سمعاه يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال كل شيء في البحر مربوط خلق الله لكم كل دابة خلقها في البحر قال أبو الزبير وعمرو بن دينار وكان شريح هذا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حاتم له صحبة وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا المكان كل شريح الحجازي له صحبة وقواله البخاري تعليقا بس نعم نعم وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار صيد الأنهار وخلاف السيل أصيد بحر هو وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وخلاف السيل أصيد بحر هو قال نعم ثم تلا هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ما يستوي البحراني وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء وقال الشعبي جلات هذا اسم قديم جمع جلتة جمع المياه نعم جلات جمع جمع المياه السيل جمع الحسنة جلات الماء قوله وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وخلاف السيل أصيد بحر هو قال نعم ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا لحم دجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وقاله عبد الرزاق في التفسير عن ابن جريج بهذا سواء وأخرجه الفاتحي في كتاب مكة من رواية عبد المجيد بن أبي داود عن ابن جريج أكثر من هذا وفيه وسألته عن حيثال بركة القشيري وهي بئر عظيمة في الحرس أفقال قال نعم وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر فقال حيث يكون أكثر فهو صيد وخلاف بكسر القاضي وتخفيف اللام وآخره مثنات ووقع في رواية الأصيل مثلثا والصواب الأول جمع قلب بفتح أوله مثل بحر وبحار والنقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء. قوله وركب الحسن على سرج من جلود السلاب الماء. نعم نعم أقول لهم الأدلة ما عاش في الماء فصيد. نعم لذلك نعم ثلاث عام يكون في الجبال ويكون في الصحاري مطاعم الخضروات. قال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. قال ابن عباس رضي الله عنهما الضفادع يعني خاص يعني قتلها مستثنات وإن عاشت الماء لكنها من هي على قتلها. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. يشوف البحار في جهة اليهود أو النصارى أو هناك. قال أبو الدرداء المري ذبح الخمر المينان والشمس. قال أبو الدرداء المري ذبح الخمر المينان والشمس. المري مري مرائي. نعم. ذبح الخمر ذبح الخمر المينان والشمس. إزاي قوله وقال أبو الدرداء المري ذبح الخمر المينان والشمس. قال البيضاوي ذبح بصيغة الفعل الماضي ونص راء الخمر على أنه المفعول. قال ويروى بسكون الموحدة على الإضافة والخمر بالكسر أي تطهير الراقص والأول هو المشهور. على الأثر سقط من رواية النسفي وقد وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكره سواء. قال الحربي هذا مري يعمل بالشعر يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر. واخرج ابو بشر الدولابي في الثناء من طريق يوسف بن ميسرة عن ابي الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال في مري المينان غيرت الشمس. ولابن ابي شيبه من طريق مسحور عن ابي الدرداء رضي الله عنه لا باس بالمري ذبحته النار والملح. هذا منقطع وعليه اتصل مغلطاي ومن تبعه واعترضوا على جزم البخاري به وما عثروا على كلام الحربي وهم مراد البخاري جزمه وله طرق اخرى اخذها الطحاوي من طريق بشر بن عبيد الله عن ابي ادريس القولاني ان ابي الدرداء كان ياكل المري الذي يجعل فيه الخمر وهو يقول ذبحت الشمس والملح. واخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطيه بن خير قال مر رجل من اصحاب ابي الدرداء باخر فذكر قصه في اختلاف في المري فاتيا ابي الدرداء فسالاه فقال ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان. ورويناه في جزء اسحاق بن الفيض من طريق عطاء الخراساني قال قيل ابو الدرداء عن اكل المري فقال ذبحت الشمس سكر الخمر ونحن ناكل لا نرى به باسا. قال ابو موسى في ليل الغريب عبر عن قوة الملح والشمس وغلبتهما على الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذبح. وإنما ذكر النينان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل بدونه ولم يرد أن النينان وحدها هي التي خللت. قال وكان أبو الدرداء مما يفتي بجواب تحصيل الخمر. قال إن السمك بالآلة التي أضيفت إليه يغلب على ضراوة الخمر ويزيل شدتها والشمس تؤثر في تحصيلها فتصير حلالا. قال وكان أهل البيت من الشام يعدنون المري بالخمر وربما يجعلون فيه أيضا السمك الذي يربى بالملح والأبزار مما يسمونه الصحناء. والقصد من المري هضم الطعام ليضيفون إليه كل ثقيف أو حريث ليزيد في جلاء المعدة وإحلاء الطعام وراحته. ويضيفون إليه كل ثقيف أو حريث ليزيد في جلاء المعدة وإحلاء الطعام بحرافته. كان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح حتى يصير الحرام النجس بإضافته إليه طاهرا حلالا. وهذا رأي من يجوز تسليم الخمر وهو قول أبو الدرداء وجماعة. وقال ابن الأثير في النهاية استعار الذبح للإحلال كأنه يقول كما أن الذبح يحل أكل المذبوحة دون الميتة كذلك هذه الأشياء إذا وضعت في الخمر قامت مقام الذبح فأحلتها. وقال البيضاوي يريد أنها حلت بالحوت المطروح فيها وطبخها بالشمس فكان ذلك كالزكاة للحيوان. وقال غيره معنى ذبحتها أبطلت فعلها. وذكر الحاكم في النوع 20 من علوم الحديث من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. قال ابن شهاب في هذا الحديث ألا خير في الخمر وأنها إذا أفسدت لا خير فيها حتى يكون إذا أفسدت وخللت يعني وأنها إذا أفسدت لا خير فيها حتى يكون الله هو الذي يفسدها فيطيب حينئذ الخلق. نعم هذا إن صح أنا بمفروع المبدا حل الأرض يحتمل والله أعلم أنه ما أراد أن يتعمد لكن لو وقع لو وقع. أما التعمد الحديث نصف في المنع ما رأى مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الخمر اتخاذ خلا قال لا لا يجوز تحليلها لكن لو وقع فيها سمك أو وقع فيها شيء تحللت حلت من غير قصد. أما إذا كان أبو الدرداء يعني رأى حلها بذلك فلعله خفي عليه الحديث فأبو الدرداء لم يسمع حديث أنس خفي عليه فاعتقد أنها إذا تحللت ولو بالعمد الشمس أو بالملح حلت هذا رأي له فاته فيه الحديث. والصواب أنها تحرم إذا خللت سواء بالملح أو بالسمك أو بغير هذا أو بالشمس المقصود لا يتخلل يجب إتلافها وإراقتها متى اشتدت. وليس للمسلم أن يخللها حتى يصابها لا بالملح ولا بالسمك ولا بغيرها ولا بالشمس ولا بغير ذلك بل يجب إتلافها. نعم نعم عندكم في ذات النجاسة يقول شو يعني خلي اتخذها قال خلى قال لا رواه مسلم الترمذي قال هذا الاستاذ يعتبر استاذ نعم اقول تقرير استاذ لها يعني ابطال لها معنى ابطال شدتها يعني من هذه الحيثيه يعني ابطال مفعولها من جهه الشكر. نعم قال ابن وهب بارك يكفي. نعم نعم ماذا ما اعرف نعم قال ابن وهب وسمعت مالك ان يقول سمعت ابن شهاب يسال عن خمر جعلت في قله وجعل معها ملح واخلاط كثيره ثم تجعل في الشمس حتى تعود مريال. قال ابن شهاب شهدت قبيصه ينهى يعني حتى تعود شراب مهضم يعني تعود خل مري يعني شراب مهضم هذا مري نعم ترجع الى انها مهضمه. نعم يعني الحامض من الخلول يهضم. نعم نعم نعم قال ابن شهاب شهدت قبيصة ينهى أن يجعل الخمر مريان إذا أكل وهو خمر قلت هو قبيصة من كبار التابعين وأبوه صحابي وولد وولد هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في الصحابة لذلك وهذا يعارض أثر أبي الدرداء المذكور يفسر المراد به والنينان بنونين الأولى مكسورة بينهما تحتانية ساكنة جمع نون وهو الحوت والمريو ضم الميم نعم وسكون الراء بعدها تحتانية وضبط في النهاية تبعا للصحاح لتشديد الراء نسبة إلى المر وهو الطعم المشهور وهو الشيخ محي الدين وهو الطعم المشهور وجزم الشيخ محي الدين بالأول ونقل الجواليسي في لحن العامة أنهم يحدثون الراء والأصل بسكونها. نعم نعم الشراب الذي أصل الخمر الخمر كل كل كل نعم حدثنا مسجد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له العنبر. الله أكبر سبحانك الله العظيم. فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظم من عظامه فمر راكب تحته. حدثنا عبد الله بن محمد

قالوا لحوم الحمر الإنسية. قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوداك. باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. ما لا شاهد الميتة لأنها فيها كميتة مذبوحة على غير الشراء كالميتة فتغسل الأواني بعدها ولو كسروها فيه غضب في إنكار المنكر ثم نسخ الأمر بالحال يقول أو ذاك يدخلها ويكفي. وهذا في دلالة على وجوب غسل الأواني من آثار النجاسات ووجوب الاحتياط في ذلك فإن قال في أهل الكتاب فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وخذوا فيها لأنها مظنة غالبة لوجود النجاسات من القبور أو الميتات التي في حكم الميتة. فالحاصل أن أواني الكفار تستعمل عند الحاجة إليها بعد غسلها وما يكون أصابه نجاسة من لحم ميتة أو مذكن غير شرعي أو بول أو غائط أو أي هذا يكفيه غسل والحمد لله. نعم الله أكبر. قوله عز وجل لا تأكل فيها إلا ألا تجد غيرها مثل ما في الألف الآخر إلا ألا تجد غيرها. نعم يعني هذا معناه البعد عنها لأن قد يتساهل بعض الناس أو يأخذها ويأكل فيها ولا يغسلها فهذا من الحديث لأن البعد عنها هو الذي ينبغي لكن إذا دعت الحاجة هذا كله إذا كانت لهم على حسابهم. أما إذا كانت لنا أو سبيناها أو اشتريناها لا أغسلها. نعم لا تستعمل إلا عند عدم عند العادة. نعم عند عدم غيرها إذا وجد غيرها وأراد أن يغسلها وأن الحج لا يستعملها لأنها مظنة التساهل الناس مظنة التساهل في هذه الأمور. إذا كان هذا في أوانيهم فكيف مطاعمهم اللي حطوا فيه جهاز عن فنجير وجهاز صدرة ثاني ويدخل واحد ويأكل مثل ما أباح الله طعامهم النبي أجاب دعوتهم عليه الصلاة دعوة أهل الكتاب. نعم إذا علمت أنه محرم فلا تأكل وإذا لم تعلم فلا تصلي به. وغيره جبت الأواني يقول هذا ويقول هذا. الله طعام أباح طعام أهل الكتاب فإذا وجدت في شيئا فدع وإلا فالأصل حله. باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناسي لا يسمى فاسقا. وقوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن عن جده رافع بن خديج قال رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعدلوا فنصبوا القدور فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفئت. دفع ان توجه اليه ودفع ساقه يعني حال او ساقه يعني مقتضى حال او نحو قوله فدفع النبي صلى الله عليه وسلم اليهم دفع بضم اوله على البناء للمجهول معنى انه وصل اليهم ووقع في روايه زائده عن سعيد بن مسروق زائدة من قدامة وقع في رواية زائدة عن سعيد بن مسروق انتهى إليهم أخذه الطبراني. نعم انتهى إليهم فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فوفيت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فلد منها بعير، وكان في القوم خير يسيرا فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قال جدي إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فيه دلالة على أن الأوابد تقتل بما تيسر في الشوارد التي يعجزون عن إمساكها ويخشون فواتها، ترمى كالصيد، ترمى كالصيد وتحل إذا قتلت، إذا كان حي ذبحها وإذا كان ميتة حلت كالصيد، لأنها بشرودها صارت كالصيد. هكذا ما يسقط في يتعدى من جبل أو يسقط في بئر ولا يتمكنون من ذبحه يرمى أو يطعم الرمح حتى يذكى قبل أن يموت. نعم. يرمي الصيد في الأصل ويصبح هل سوى لك تحجاه لبهنين؟ نعم، إذا كان ما في إلا سهمة. نعم. إذا ما وجد إلا سهمة لا بأس. نعم. نعم. نعم. رد في ذلك يضرب السكين أو بالرمح أو بالرمي. نعم. والبندقية؟ والبندقية نعم. ولو كان من غير المذبح المعروف. نعم. ولو كان من غير المذبح المعروف. ولو إذا كان يخشى عليه ما يمكن إخراجه. نعم. نعم. لكن من تحقق من أنه أصاب قبل أن يموت. نعم. الله يجزاك. وجدته عليك فلا تعطل. نعم. الله يجزاك. وكذلك ما قتله سهمك. نعم. إلا ما أقبل على أن يكون طعن ضعيف. نعم. إلا كان في دينه وما أقبل ذلك ولا أقبل على أن يكون طعن بالسكوت. لا لا بد الطعن يقتله. لا بد طعن أمره ضعيف. ما يسمح لا ما يحل. لا بد أن يقتل. نعم. إذن صاحب الله. نعم. نعم. هم الحيوان يكون إذن حيوانه، علم الحيوان الناس. ثم إذا أمر صاحبه ولا استغاث به. إيه نعم. إذا كان الجليد ما أبغى المقتل، كان حزم طائل. مو مع المقتل، مو مع المقتل، مع أي مكان. ما يمكن طعنه بالرمح حتى قتله. باب ما ذبح على النسب والأصنام. حدثنا معل بن أسد وهنا عبد العزيز يعني ابن المختار أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة، وذلك قبل أن عبد الله بن عمر. نعم. نعم. قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة له فأبى أن يأكل منها، ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. قوله باب ما ذبح على النسب والأصنام. النسب بضم أوله وبفتحه واحد الأنصاب، وهي حجارة كانت تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الأصنام، وقيل النسب ما يعبد من دون الله. على هذا فعطف الأصنام عطف تفسيري، والأول هو المشهور وهو اللائق بحديث الباب. ذكر فيه حديث ابن عمر، حديث ابن عمر في قصة زيد بن عمرو بن نفيل، ووقع فيه من الاختلاف نظير ما وقع في ابن عم عمر بن الخطاب في درجته، عمر بن الخطاب بن نفيل وهذا زيد بن عمرو بن نفيل، جدهما القائم الأدنى نفيل.